بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. نتناول اليوم إن شاء الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والآية التي بعدها والآية التي بعدها، فما تفسير هذه الآية وما أقوال العلماء علماء أهل السنة والجماعة في هذه الآية، وما قول أدعياء السلفية جهمية العصر في هذه الآية، وأين الصواب في ذلك؟ فأقول مستعينا بالله عز وجل: اعلم أن الكفر في الإسلام كفران، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر غير مخرج من الملة. والله تبارك وتعالى ذكر هذا النوع من الكفر في القرآن، وذكر هذا النوع أيضا من الكفر في القرآن. فمن الكفر الأكبر قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا يقينا من الكفر الأكبر. أما الكفر الأصغر فكما في قوله تبارك وتعالى: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. قول سليمان على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. يقينا هذا النوع من الكفر سمى كفر نعمة، وهو كفر أصغر وليس بالكفر الأكبر. كذلك الظلم منه ما يكون ظلما أكبر ومنه ما يكون ظلما أصغر. يقول الله تبارك وتعالى: الكافرون هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم. هذه آيات تثبت أن الظلم هنا ظلم أكبر، وهناك آيات تثبت أن هناك ظلم دون ذلك. وكذلك الفسق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والآيات في ذلك موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. أنا حسبي من الموضوع إثبات الكفر الأكبر والكفر الأصغر. إذا علمت هذا الأمر، الحقيقة الثانية التي يجب أن يدركها المسلم أن كلمة الكفر إذا أطلقت من غير قيد أو من غير صارف فالمعني بهذه الكلمة هو الكفر المخرج من الملة. فإذا جاءت كلمة الكفر في آية أو في حديث، الأصل في هذه الكلمة وفي استخدامها أن المعني بهذه الكلمة الكفر المخرج من الملة، إلا إذا جاءت قرينة صرفت معنى الآية من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، عند ذاك بسبب القرينة نقول أن الكفر المذكور في هذه الآية كفر أصغر، أو أن الكفر المذكور في هذا الحديث كفر أصغر. هذه الحقيقة ينبغي لكل مسلم أن يدركها. دليل ذلك أن الكفر إذا أطلقت هذه الكلمة، العرب يفهمون من هذه الكلمة أن المعنية الخروج من الملة. حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إنهن يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. موطن الشاهد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر الصحابة بأنه رأى الله تبارك وتعالى أراه النار ورأى أن أكثر أهلها النساء قال علل السبب سألوه لماذا أكثر أهل النار النساء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بكلمة قال يكفرن. الصحابة فهموا مباشرة أن كلمة الكفر هنا المقصود بهذه الكلمة الخروج من الملة، ولهذا قالوا يكفرن بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، أي يكفرن فضل الزوج ويكفرن أيضا ما يقدمه الزوج لهم. إذن هذا دليل على أن كلمة الكفر إذا أطلقت في آية أو في حديث فإن المعنية بها الخروج من الملة، إلا إذا جاءت قرينة صرفة. القرينة الصارفة في هذا الحديث يكفرن هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. إذن الحديث هنا القرينة الصارفة هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله أن المعنية بالكفر هنا ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة بل هو الكفر الأصغر. كذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأحسنه الأرناؤوط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا لم نجد قرينة تصرف كلمة الكفر من معناها الحقيقي نقول المسلمون إذا تقاتلوا فيما بينهم فهذا كفر مخرج من الملة. أما إذا وجدنا قرينة صارفة عند ذلك نقول المعني بالكفر في هذا الحديث ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة وإنما هو كفر أصغر غير مخرج من الملة. عندما بحث العلماء عن القرينة لهذا الكفر هل كفر أكبر أم أصغر وجدوا قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذا سمى الله عز وجل هاتين الفئتين بأنهما مؤمنان، هذا مؤمن وهذا مؤمن أيضا ويتقاتلون فيما بينهما. إذا القتال بين المسلمين ليس عملا مخرجا من الملة وإن قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقتال المسلم كفر. إذا أرجع وأؤكد وأقول إن كلمة الكفر إذا جاءت في آية أو في حديث فإن معنى هذه الكلمة الكفر الأكبر، إلا إذا وجدنا قرينة صارفة عند ذلك نقول المعني بالكفر هنا كفر أصغر وليس بالكفر الأكبر. وكذلك إذا بحثت عن باقي أحاديث رسول الله ستجد ما من كفر إلا إذا وجدوا قرينة صرفوها، ما وجدوا قرينة قالوا هذا الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذه الحقيقة الثانية التي ينبغي للمسلم أن يدركها. نأتي إلى تفاصيل هذه الآية، ما سبب نزول هذه الآية؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، وأولئك هم الفاسقون. ما سبب نزول هذه الآية؟ لأننا قلنا سابقا أن فهم أو معرفة سبب نزول الآية يعين على فهم الآية. في سبب نزول هذه الآية هناك حديث أو رواية ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. وسبب النزول كما قال البراء أن اليهود زنى فيهم اثنان من اليهود يهودي ليهودية فأرادوا أو تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ائتوا محمدا فإن حكم لكم بالتحميم والجلد فخذوا وإن حكم عليكم بالرجم فاحذروا. ورفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم أنهما يرجمان. فأنزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا السبب ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن البراء ابن عازب. أما السبب الثاني ذكره الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه، وجعل سبب النزول في مسألة الفدية بين بني قريظة وبين بني النضير. النضري كان إذا قتل رجلا من قريظة النضري كان يدفع الدية، أما القرضي إذا قتل رجلا من بني النضير كان يدفع أو يقتل، إذن أحدهم يقتل والآخر يدفع الدية. فقالوا دسوا إلى محمد من يطلع أو يستطلع لكم رأيه، فكلفوا أحد المنافقين أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هكذا يتعاملون، ماذا نحكم بينهم أو كيف يكون الحكم بينهم، أنقل الرواية بالمعنى وليس بالنص. فأنزل الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن عند التحقيق وعندما تمعن النظر في السبب الذي ذكره الإمام أحمد والسبب الذي ذكره الإمام مسلم يتبين لك أن الصواب في رواية الإمام مسلم. لماذا؟ لأن في رواية الإمام مسلم أنهم تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بينهم، أما في رواية الإمام أحمد لا، لم يتحاكموا وإنما أرسلوا رجلا ليعرف ما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة يدفعون دية ولا لا يدفعون دية. إذن في رواية الإمام أحمد لا يوجد شيء اسمه تحاكم وإنما هو استطلاع رأي. وجدت بعد ذلك ابن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد ضعف قول من يقول أن سبب نزول هذه الآية بسبب المفادات وبسبب الدية أو بسبب القصاص. هذا ابن العربي رحمه الله تعالى ضعف هذه الرواية في كونها سببا في نزول الآية. ثم وجدت ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد أن ذكر قال والصحيح أن هذه الآية نزلت في الزانيين من اليهود، والصحيح أنها نزلت في الزانيين من اليهود. إذن الصواب ما ذكره البراء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكلام سنستفيد منه عندما نتكلم في باقي المسائل المتعلقة بالآية. الآن نأتي إلى مسألة رابعة وهي من المعني بهذه الآية؟ الله عز وجل عندما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، من المعني بهذه الآية؟ في البحث عن أقوال العلماء منذ عصر الصحابة إلى عصر المفسرين نجد أن الأقوال متباينة والأقوال مختلفة، وكل عالم وكل صحابي قال في الآية ما ظهر له من الحق، وهم كما تعلم بين مصيب وبين مخطئ، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ منهم فله أجر الاجتهاد. أما الآراء، أولا من الصحابة والعلماء من قال أن هذه الآية عامة تشمل المسلمين وتشمل غير المسلمين، وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وقول الحسن البصري، وقول إبراهيم النخعي. أنقل لك بعض المعلومات حتى أوثق من أين جئنا بهذه الأقوال. بالنسبة إلى قول ابن مسعود والحسن البصري وإبراهيم النخعي رحمهم الله قالوا هي عامة، يعني في من لم يحكم بما أنزل الله. هذا الكلام نقله ابن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره، وزاد القرطبي أي بعد أن نقل هذا القول هي عامة يعني في من لم يحكم بما أنزل الله، قال من المسلمين واليهود والكفار. هذا قول الحسن البصري وقول إبراهيم النخعي رحمهم الله بنقل الإمام ابن العربي. وهناك قول آخر لهما للحسن البصري وإبراهيم النخعي، نقله النسابوري في تفسيره، وكذلك ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره. ماذا قال؟ قال: نزلت في بني إسرائيل ورضي لهذه الأمة بها، فهي على الناس واجبة. هناك قول آخر أيضا يدل أو يقول على أن الآية عامة، وهو ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في الفتح، قال: إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن عمومها يتناول غيرهم. إذن ابن حجر أيضا يرى أن الآية عامة وليست خاصة بأحد. كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره يقول: لفظ من من صيغ العموم، فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة، بل بكل من لم بل بكل من ولي الحكم. أن من صيغ العموم، فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة، بل بكل من ولي الحكم. وقوله واضح على أنه يرى أن الآية عامة في المسلمين وفي غير المسلمين. وكذلك الرازي في تفسيره قال: عندما ذكر أن بعض العلماء قالوا الآية خاصة باليهود، قال: وهذا القول ضعيف. ثم برر لماذا القول ضعيف عندما تقول الآية خاصة باليهود، قال: لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن الآن هؤلاء العلماء الذين قالوا أن الآية عامة، أي أن حكم الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يشمل المسلمين، حكم هذه الآية يشمل المسلمين ويشمل غير المسلمين. هذا القول الأول. أما القول الثاني وهو قول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، عندما سئل: ومن لم يحكم بما أنزل الله بنو إسرائيل، أي المعنية بهذه الآية بنو إسرائيل، قال: نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة لتتبعن سننهم، أو كما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. إذن حذيفة ماذا يرى؟ يرى أن الآية صحيح نزلت في بني إسرائيل، لكن هذه الآية تشمل المسلمين أيضا. قال: إذا كانت الآية في اليهود، إذن كل مصيبة اليهود يتحملونها وأنتم لا تتحملون من معاني هذه الآية ومن أحكام هذه الآية، إذن نعم الأخوة هم اليهود لكم. قول حذيفة: قال: نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة لتسلكن طريقهم قد الشراك. هذا القول نقله الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذلك نقله ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره. هذا القول الثاني في الآية. إذن لحد الآن المسلمون داخلون في حكم الآية. نأتي إلى القول الثالث، وهو قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره. فالإمام الطبري جعل الآية خاصة باليهود، وحكم بالكفر هنا أن نوع الكفر هنا كفر جحود، فقال: إن اليهود كانوا جاحدين لحكم الله في كتابهم. ثم هو سأل نفسه: فإن قيل كيف جعلت الآية خاصة باليهود وهي عامة؟ قال: إن اليهود كانوا جاحدين لحكم الله في كتابه. بعد ذلك قال: وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا. إذن الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة علق حكم الكفر بالجحود، ولكن لم يخص قوما دون قوم. قال: اليهود كفرهم الله عز وجل بهذه الآية لأنهم جحدوا حكم الله الثابت في كتابهم التوراة. ثم بعد ذلك ما ألغى عموم الآية، قال: وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله إن كان جاحدا. إذن المسلمون أيضا بناء على قول الإمام الطبري يدخلون في الآية إذا جحدوا حكما من أحكام الله عز وجل. هذا القول الثالث في الآية. أما القول الرابع، قالوا: إن هذه الآية خاصة ولكنهم اختلفوا عن المعني بهذه الآية إلى أقوال. أولا الإمام الشعبي وطاووس رحمهم الله كما ينقل الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان قال عن الشعبي وطاووس قال هذه الآية خاصة في المسلمين، الآية خاصة في المسلمين، هذا قول الشعبي وطاووس. أما ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقد نقل الشوكاني في فتح القدير أنه قال أن هذه الآية خاصة باليهود، أن هذه الآية خاصة باليهود. الإمام البغوي رحمه الله تعالى نقل عن قتادة والضحاك قال نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة، نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة. إذن هذا قول الضحاك وقول قتادة وقول ابن عباس وقول الشعبي وقول طاووس، وهو قول النحاس أيضا كما ينقل عنه الإمام القرطبي. النحاس أيضا قال هذه الآية خاصة باليهود، وذكر ثلاثة أدلة على خصوصية الآية أو على أن الآية خاصة باليهود. الدليل الأول عند النحاس رحمه الله قال لأن الآية قبل أولئك هم الكافرون، قال الآية التي قبلها في اليهود والآية التي بعدها أيضا في اليهود، هذا دليلين. الدليل الثالث قال لأن اليهود هم الذين كانوا سبب نزول هذه الآية. إذن لهذه الأسباب الثلاثة جعل النحاس رحمه الله تعالى رحمة واسعة على أن هذه الآية خاصة باليهود. إذن أصبح لدي الآن من العلماء من قالوا أنها خاصة بالمسلمين، من العلماء من قال أن هذه الآية خاصة باليهود، من العلماء من قال أن هذه الآية خاصة بأهل الكتاب، وهذا قول آخر للضحاك وقول عكرمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة كما نقل الطبري رحمه الله تعالى عنهما، قال نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب، ثم زاد عكرمة قال لما تركوا من كتاب الله. إذن أصبح لدي الآن خصوصية ثالثة أن هذه الآية في أهل الكتاب، وهو قول الضحاك وقول أكرمة، وكذلك هو قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستذكار، قال هذه الآية خاصة بأهل الكتاب. هذا ثالثا بالنسبة إلى الخصوصية. أما الرابع من الخصوص، القول الرابع من القائلين أن الآية خاصة، هو قول البراء رضي الله عنه وأرضاه كما عند الإمام مسلم، فقد قال البراء أن هذه الآية خاصة بالكفار، وهي في الكفار خاصة، وهو كذلك قول أبي صالح قال ليس في أهل الإسلام منها شيء هي في الكفار. إذن ألخص المسألة، إنها عامة، قول بعض العلماء المسلمون يدخلون فيه، إنها في بني إسرائيل لكنها تشمل المسلمين أيضا، قول حذيفة، إنها في من يجحد ما أنزل شيئا من أحكام الله عز وجل، هذا قول الطبري، والمسلمون يدخلون أيضا بناء على قوله هذا. القول الرابع أنها خاصة، وهؤلاء اختلفوا من المعني بالخصوص من هذه الآية، فمنهم من قال المسلمون هم المعنيون، ومنهم من قال اليهود هم المعنيون، ومنهم من قال أهل الكتاب هم المعنيون، ومنهم من قال الكفار هم المعنيون. إذا ما اتفق أهل هذا القول على قول واحد، بل الأقوال متباينة فيما بينهم، بل العالم الواحد منهم له قولان، أحيانا يقول في المسلمين كالإمام الشعبي رحمه الله، ثم يرجع ويقول هي في أهل الكتاب. القول الخامس في الآية عامة في بني إسرائيل وتشمل المسلمين، في من جحد خاصة، نأتي إلى القول الخامس، وهذا القول قالوا أن الآية الأولى في المسلمين، الآية الثانية الظالمون في اليهود، الآية الثالثة الفاسقون، قالوا هذا في النصارى. الذي قال بهذا القول الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال كما ينقل عنه الطبري في تفسيره: سألوه أولئك هم الكافرون؟ قال فينا نحن الإسلام. الظالمون؟ قال في اليهود. الفاسقون؟ قال في النصارى. إذن تقسيم الآية إلى ثلاث فئات: آية في المسلمين، آية في اليهود، آية في النصارى، هذا قول الإمام الشعبي رحمه الله تعالى كما نقل عنه الإمام الطبري، وكذلك قول ابن العربي من المفسرين رحمه الله أن الآية الأولى قال الكافرون للمشركين، هكذا في كتابي أو في المكتبة الشاملة، ويقينا هذا خطأ، الكافرون للمشركين خطأ، بدليل أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عندما نقل قول ابن العربي قال الكافرون للمسلمين، إذن هناك خطأ مطبعي عند ابن العربي. أرجع وأقول قول ابن العربي رحمه الله تعالى في الآية أن الأولى الكافرون للمسلمين، الظالمون لليهود، الفاسقون قال للنصارى، ثم ذكر قول من قال بهذا التقسيم، قال طبعا قال وبه أقول لأنه ظاهر الآية، ثم قال وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة، هؤلاء العلماء كلهم قالوا الآية الأولى في المسلمين والآية الثانية في اليهود والآية الثالثة في النصارى. وقال بهذا القول من المعاصرين الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن الآراء ليست متفقة في من المعني بهذه الآية الكريمة، لكن إذا أردت أن تصنف تجمع أقوال الصحابة ثم تجمع أقوال العلماء ثم تجمع أقوال المفسرين حتى يتبين لك من الذي عمم ومن الذي خصص، فأقول نأتي إلى مجموعة الصحابة وهم أربعة: عبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليمان، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء الأربعة من الصحابة تكلموا في هذه الآية، اثنان منهم متفقون على أن الآية في المسلمين أيضا، عبد الله بن مسعود قال هي عامة، حذيفة قال هي في بني إسرائيل لكن تشمل المسلمين أيضا. قول لابن عباس أن الآية في المسلمين أيضا. إذن أصبح قولان صحابيان قالوا بهذا القول وهو قول لصحابي ثالث. أما البراء بن عازب رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه فله قول واحد فقط وما نقل عنه قول آخر، قال هذه الآية في الكفار. إذن الآن لدي صحابيان لهم متفقان على قول، وصحابي ثالث موافق معهم في أن المسلمين يدخلون في الآية. أما الصحابي الوحيد الذي لا يرى الدخول فهو البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. إذا جئنا إلى العلماء بعد الصحابة نجد أسماءهم هكذا: الحسن البصري، هؤلاء قالوا المسلمون يدخلون في الآية، إبراهيم النخعي، طاووس، جابر بن زيد، ابن أبي زائدة، ابن شبرمة، الشعبي في قول له، وابن حجر أيضا قال الآية عام. هذا أقوال العلماء الذين قالوا أن المسلمين يدخلون في الآية. أما من المفسرين من قال، فقد قال ابن العربي رحمه الله تعالى وقال الطبري في الجاحد أي المسلمون يدخلون أيضا، والشوكاني والرازي والشنقيطي، هؤلاء المفسرون أدخلوا المسلمين في حكم الآية. أما من قال أن الآية لا تشمل المسلمين فهو ابن مجلس وقتادة والضحاك في قول له والنحاس وعكرمة وأبو صالح وابن عبد البر، ومن المفسرين الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن من أراد أن يتحدث بهذه الآية بناء على هذه الأقوال ما ينبغي له أن يتبين قولا لصحابي أو لعالم أو لمفسر ثم يعتبر باقي الأقوال كلها خاطئة بل أساسا لا يذكر أقوال الآخرين. هذا ليس من العلم في شيء، وإنما العلم أن تذكر كل هذه الأقوال، ثم إذا أعانك الله عز وجل ووجدت الدليل على الراجح من القول أو وجدت الدليل على خطأ بعض الأقوال، فهذا هو المطلوب من المسلمين. لأننا القاعدة عند أهل السنة والجماعة تقول أهل الحق يقولون ما لهم وما عليهم، أما أهل الباطل فلا يقولون إلا ما لهم فقط، الذي له يذكره. ولهذا وجدنا من جهمية العصر، سابقا كنت أسميهم مرجئة، لكنني أعدل قولي الآن أقول هؤلاء جهميون. جهمية العصر، أدعياء السلفية، هؤلاء تشبثوا بقول بعض العلماء وألغوا أقوال الآخرين، فعندما تحاججه بهذه الآية يقول لك الآية في اليهود والآية في أهل الكتاب وقال فلان وقال فلان، ثم يزدل الستار على أقوال الصحابة الذين قالوا أن الآية تشمل المسلمين، ويزدل الستار على ذلك العدد الكبير من العلماء الذين قالوا أن المسلمين يدخلون في حكم الآية، ثم يلغي أقوال المفسرين. لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب أهواء، وأصحاب الأهواء دائما لا يتبنون من الآراء إلا ما يوافق مذهبهم وما يوافق أهواءهم. هذا ما ينبغي للمسلم أن يدركه من هذه الآية. نأتي الآن إلى المسألة الخامسة، لماذا هذا التباين في الأقوال؟ آية واحدة، لماذا اختلف الصحابة واختلف العلماء واختلف المفسرون في تحديد من المعني بهذه الآية؟ سبب الاختلاف يعود إلى ثلاث. السبب الأول أن العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة اختلفوا في فهم كلمة من في الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كلمة من هنا اختلفوا في فهم كلمة من، لأن من هنا تأتي شرطية جزائية، وسبق أن تكلمنا عن أدوات الشرط، يأتيك أداة شرط بعد الأداة فعل شرط ثم بعد ذلك الجواب المترتب على فعل الشرط. فمن العلماء قالوا أن من هنا شرطية جازمة، إلا أن بعضهم قالوا، وهو الإمام النحاس رحمه الله ووافقه القرطبي في تفسيره، قال من هنا بمعنى الذي، من هنا بمعنى الذي، فأصبحت الآية عندهم اليهود الذين لا يحكمون بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. بعد أن نقل الإمام القرطبي هذا القول قال وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية. إذن سبب الاختلاف من أين نشأ؟ نشأ من تحديد ما معنى من في هذه الآية، هل هي شرطية أم هي بمعنى الذي. عندما نأتي إلى تفاصيل هذه المسألة سنتبين ما معنى من وما معنى الذي. بس أقوال الصحابة عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس قالوا للمسلمين، لا عبد الله بن مسعود وحذيفة ورأي لابن عباس، يعني ثلاثة قالوا للمسلمين، اثنين للمسلمين ورأي لعبد الله بن عباس. السبب الثاني في الاختلاف، لماذا اختلف؟ بسبب نزول الآية. فمن العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة من اقتصر الآية على سبب النزول، قال الآية نزلت في اليهود إذن الآية خاصة بهم، بينما الآخرون قالوا الآية في اليهود ولكنها عامة تشمل الآخرين، إذن هذا أيضا كان سببا في الاختلاف في فهم هذه الآية. وعندما نأتي إلى التفاصيل سنبين ما معنى سبب النزول. السبب الثالث لاختلاف العلماء اختلافهم في النظر إلى سياق الآية، في النظر إلى سياق الآية. فمن نظر إلى الآية ثم قال الآية التي قبلها وبعدها في اليهود، قال إذن الآية في اليهود. من رأى أن الآية التي قبل الكافرون في المسلمين، قال الآية في المسلمين. إذن سبب الاختلاف الثالث أنهم نظروا إلى ما قبل الآية وما بعدها، وبناء على ما ظهر لهم قالوا قولهم في الآية. واضح إن شاء الله؟ إذن أسباب الاختلاف في الآية ثلاثة. السبب الأول في من، هل هذه شرطية أم بمعنى الذي؟ السبب الثاني، هل الحكم الآية يختصر على من نزل فيهم اليهود أم أنها في اليهود وفي غيرهم؟ هذا سبب للاختلاف ثاني. السبب الثالث، اختلفوا بسبب نظرتهم إلى الآية التي قبلها والآية التي بعدها. فمن قرأ أنها في اليهود قال خاصة في اليهود، من رأى أن الآية الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى قال الآية الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى، وهكذا. هذه هي أسباب اختلاف العلماء في فهم هذه الآية. نأتي الآن إلى مسألة أخرى. الصحابة إذا اختلفوا في المسألة الواحدة، ما رأي العلماء في أقوال الصحابة إذا اختلفوا في المسألة الواحدة؟ ومن خلالها نبحث أين الصواب. هؤلاء قالوا في المسلمين، هؤلاء قالوا في اليهود، هؤلاء قالوا في أهل الكتاب، هؤلاء قالوا متوزعة بين المسلمين. الصواب أين من هذه الأقوال؟ لأنه لا يمكن أن يكون الكل على صواب، ولا يمكن أن يكون الكل على خطأ. هنا لا بد من البحث والتقصي حتى نجد القرينة مع من، أي الأقوال هذه تقوى بالقرائن والأدلة. فمن وجدنا قولا، أو إذا وجدنا قولا لأحد هؤلاء العلماء أو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ووجدنا قرينة تقوي قوله أو دليلا يقوي قوله، إذن القول ما قاله صاحب القول هذا. وهنا يقال ومن علم حجة على من لم يعلم. نبدأ ابتداء في مسألة الصحابة. الصحابة الآن اختلفوا في فهم هذه الآية، بين من قال هي عامة، وبين من قال هي في الكفار، وبين من تعددت أقواله كابن عباس رضي الله عنهم جميعا. أقوال العلماء في الصحابة إذا اختلفوا في المسألة الواحدة. أولا، هذا ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في إرشاد الفحولي، قال إذا اختلف الصحابة في المسألة في مسألة اجتهادية واحدة، جمهور العلماء على أن أحد الصحابة لا يكون حجة على الآخر، لا يكون أحد الصحابة حجة على الآخر. فعندما يقول عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أن الآية في المسلمين، ويقول البراء رضي الله عنه أن الآية في الكفار، إذن لا يلزم البراء ابن مسعود أو حذيفة بقوله، وهم أيضا لا يلزمون بقوله، لأن العلماء قالوا إذا الصحابة اختلفوا فلا يكون أحدهم حجة على الآخر، كل قال بما ظهر له من الآية. هذا بالنسبة للصحابة فيما بينهم. جيد، هل يمكن أن يكون القول المختلف بين الصحابة حجة على من بعدهم؟ هم اختلفوا في المسألة، قالوا في المسلمين، قالوا في اليهود، قالوا في الكفار، مختلفين. بالنسبة لهذه الآراء، هل تعتبر حجة للتابعين الذين جاءوا من بعد متابع التابعين إلى يومنا هذا؟ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال جمهور العلماء قالوا أن هذه الأقوال لا تكون حجة على أحد من بعدهم، على التابعين ومن جاء من بعدهم إذا اختلفوا في مسألة اجتهادية واحدة. جمهور علماء الأصول يقولون أن هذه الأقوال لا تعتبر حجة على من جاء من بعدهم. هذا القول الأول. القول الثاني، قالوا الصحابة إذا اختلفوا في مسألة اجتهادية واحدة فهي حجة مقدمة على القياس. يعني مسألة نستطيع أن نبين حكم الشرع فيها بالقياس، ولنا أقوال للصحابة. أقوال الصحابة مع القياس، قالوا قول الصحابي يقدم على القياس، وهذا قول الحنفية وقول الإمام مالك ورأي للشافعي في القديم. إذن ليس حجة هذا قول الجمهور، لكن إذا وجد الحكم في القياس ولدينا قول صحابي، قول الصحابي يقدم على القياس عند الحنفية وعند مالك ورأي للإمام الشافعي رحمه الله. القول الثالث في أقوال الصحابة إذا اختلف، قال هي أو هو حجة إذا انضم إليه القياس، حجة إذا انضم إليه القياس. كيف أفهم هذا الكلام؟ عبد الله بن مسعود وحذيفة لهما قول، عبد الله بن عباس له ثلاث أقوال، البراء له قول، أي الأقوال هذه تقدم؟ من وافق القياس حكم القياس هذا الذي يؤخذ به، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذكره الشوكاني في إرشاد الفحولي نقلا عن الرسالة للإمام الشافعي. إذن قول الصحابة بعضهم على بعض ليس حجة، قول الصحابة المختلفة في المسألة الواحدة الاجتهادية على من بعدهم قول الجمهور أن هذه الأقوال ليست بحجة. لكن القول الثاني أنه في حال عدم وجود القياس أو مع وجود القياس قول الصحابة يقدم على القياس، وهذا قول الأحناف ومالك والشافعي. القول الثالث قال إذا أيد قول الصحابي بحكم القياس فهذا الذي يقدم. إذن الفارق بين القول الثاني أن أصحاب القول الثاني قدموا قول الصحابة على القياس، القول الثالث قالوا لا نأخذ بقول الصحابي إذا كان هناك دليل عن طريق القياس، فهذا قول الإمام الشافعي. انتهينا من هذه المسألة، نأتي الآن من المعني بهذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أين القرينة وأين القياس وبأي قول من هذه الأقوال نأخذ؟ أولا أن هذه الآية أو هذه الآية عامة في كل الناس، إن هذه الآية عامة في كل الناس ليست خاصة لا بيهود ولا بأهل كتاب ولا بمسلمين، وإنما هي عامة في كل الناس. ما هي الأدلة وما هي القرائن التي تثبت أن هذه الآيات عامة وليست خاصة؟ طبعا هناك القول الآخر أن الآية الأولى في المسلمين والآية الثانية، وسنأتي إلى هذا القول لاحقا إن شاء الله تعالى. الدليل على عموم هذه الآية أنها جاءت بصيغة من، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن من ألفاظ العموم كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في الإرشاد، قال والعموم هو المستغرق لجميع أفراده. تعريف العموم لديه هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. أنا أحاول أن أتقيد بأقوال العلماء لأنني أعلم كم سيثار من حديث حول ما أقول. وكلمة من ألفاظ العموم يستغرق جميع الأفراد، فيدخل فيهم المسلم ويدخل فيهم اليهودي ويدخل فيهم النصراني ويدخل فيهم كل من لا يحكم بما أنزل الله تعالى. أما قول النحاس أن من هنا بمعنى الذي، نأتي الذي هنا هل من ألفاظ العموم أم من ألفاظ الخصوص؟ عندما تبحث عن صيغ العموم عند الأصوليين، أنا اقتصرت على النقل من الإمام الشوكاني في هذه المسألة، عندما يذكر صيغ العموم يقول أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. وأقرأ نص كلام الإمام الشوكاني، لا، قال الشوكاني ذهب الجمهور إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة، إلى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة، وهي أسماء الشرط والاستفهام والموصولات. إذن من قال أن الآية بمعنى من الشرطية فالآية عامة، ومن قال أن من هنا بمعنى الذي، فالذي أيضا من أسماء العموم، ولا يمكن أن نحمل العموم على الخصوص إلا بدليل، لأن العام لا يخصص بقول أحد وإنما يخصص بدليل، ولا يوجد دليل على التخصيص، وإنما جل الذي قالوه اليهود ذكروا قبل هذه الآية، إذن هي خاصة فيهم، ولهذا قالوا أن من هنا بمعنى الذي. لا أدري تمكنت من إيصالهم جيد. إذن هذا الدليل الأول على عموم الآية. الدليل الثاني، هل إذا ذكر بعض أفراد العموم هذا الذكر يدل على التخصيص؟ لنفرض أن قبل آية أولئك هم الكافرون ذكر اليهود، أو أولئك هم الكافرون ذكر المسلمون، هل هذا الذكر يخصص عموم الآية؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يدل على التخصيص عند الجمهور. يعني إذا جئت إلى لفظ عام ثم ذكر من هذا العام بعض الأفراد، هل يقال أن هذا العام أصبح خاصا بهؤلاء الذين ذكروا؟ يقول جمهور العلماء يقولون أن ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يدل على التخصيص، هذا عند جمهور العلماء. آتي لك بالدليل. ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى دليلا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طغى. هذا لفظ عام، إهاب، أي إهاب دبغ فقد. ثم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم شاة لأمنا ميمونة ميتة، قال: ألا انتفعتم من هذه الميتة؟ قالوا: هي ميتة. ألا انتفعتم من هذه الشاة؟ قالوا: هي ميتة. قال: ذكرهم أن ينتفعوا من جلدها. قال: دباغها طهورها، دباغها طهورها. إذن أصبح عندي الآن في الحيوان حديثين، الحديث الأول أيما إهاب ذبغ فقد طهر، ثم جاء خاصا بشاة معينة لامرأة معينة وهي أمنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها. هل نقول أن هذه الشاة المذكورة في هذا الحديث يخصص كل الشياة التي ذكرت في تلك الآية أو في ذلك الحديث؟ لا. لماذا؟ لأن ذكر بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص، فلا يمكن أن نقول بناء على شاة أمنا ميمونة أن هذه الدباغ كلها أو هذه الجلود كلها لا تطهر بالدباغ. لماذا؟ لأن الحديث كان خاصا بشاة ميمونة. هذا دليل. أما الدليل الآخر، هذا ليس عند الشوكاني، أذكره إن شاء الله تعالى، قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هنا في هذه الآية ذكر الله عز وجل لفظا عام، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا، هذا لفظ عام. ثم بعد ذلك ماذا ذكر؟ ذكر بعض أفراد العام: منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهل يمكن لأحد أن يقول أن الأنبياء، كلمة الأنبياء محصورة في هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل، هؤلاء الخمسة؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن هؤلاء الذين ذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، هؤلاء بعض أفراد العموم هذا وليس كل أفراد العموم. إذن نرجع إلى القاعدة ونقول: ذكر بعض أفراد العموم لا يدل على التخصيص، يعني لا يمكن أن نقول أن الأنبياء محصورة فقط في هؤلاء الذين ذكروا، وإنما هؤلاء بعض ذلك العموم. الآن نأتي إلى الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن كون اليهود يهودي ذكروا قبل الآية لا تدل على التخصيص، وكون المسلمين ذكروا قبل الآية لا تدل على تخصيص الآية، لأن القاعدة الأصولية ذكر بعض أفراد العموم الموافق له في الحكم لا يقتضي أو لا يقتضي التخصيص. إذن قول من قال المسلمون ذكروا فهي خاصة بالمسلمين، هذا القول لا يصح. وقول من قال أن اليهود ذكروا قبل الآية فهي خاصة باليهود، هذا القول أيضا لا يصح. جيد، إذا أصبح عندي الآية عامة وكذلك الذكر من كان قبله لا يدل على التخصيص، فالآية تبقى على العموم. أما إذا جئنا إلى السبب الثالث أنهم قالوا الآية خاصة باليهود لأنها نزلت في بني إسرائيل أو نزلت في اليهود، هذا التخصيص أيضا غير صحيح، لأن القاعدة الأصولية عند العلماء تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا نزلت آية في سبب محدد فلا يمكن أن نقتصر حكم الآية على هذا السبب، لأننا إذا تعاملنا بهذه الطريقة سنترك العمل بكثير من الآيات التي لها أسباب نزول، كآية الظهار عندما جاء ذلك الرجل إلى رسول أو تلك المرأة تشتكي وقد ظهر منها، فأنزل الله عز وجل الآية. فإذا قلنا الآية تنحصر بسبب النزول، إذن حكم الظهار لا يشمل أحدا من المسلمين بعد ذلك. إذن كلمة من تدل على العموم، من ذكر قبل الآية من المسلمين من اليهود لا يدل على التخصيص، سبب النزول لا يدل على التخصيص، إذن الآية تبقى عامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.